في الصلاة. ثم ذكرنا بأن رفع البصر إلى السماء مكروه في الصلاة أيضا، يعني إذا كبر الإنسان رفع بصره إلى السماء فهذا يكره في الصلاة. وذكرنا أيضا بأن تغميض العينين حينما يكبر الإنسان يغمض العينين فهذا أيضا من المكروه في الصلاة. وذكرنا بأن فرقعة الأصابع هذه أيضا من المكروهات في الصلاة. وذكرنا بأن يتمطى بمعنى يلوي رقبته يمينا أو يلوي رقبته شمالا فهذا أيضا من المكروه في الصلاة. ومنها أن يضع يديه على خاصرته فهذا من المكروه في الصلاة أيضا. ثم بعد ذلك وقفنا على الإقعاء. الإقعاء هي طريقة الكلب في جلسته، والإقعاء أن يضع قدميه على الأرض، وإما أن يعتمد على عرقوبه أو يضع القدمين وينصب الرجلين أعلى ويعتمد على القدمين أو على القدمين والإلية فهذا من المكروه في الصلاة. وإنما المطلوب في الصلاة أن يفترش أو يتورك. ومعنى الافتراش كما مر بنا سابقا أن يجلس على اليسرى وينصب اليمنى، وهذا في التشهد الأول، أو أن يجلس على إليته ويسدل الرجلين إلى جهة اليمين وهذا في التشهد الأخير. هذا كله مر بنا في استقصاء كامل. ونقرأ الآن ما بقي في موضوعنا هذا وهو مما يكره في الصلاة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال رحمه الله تعالى: ويكره فيها قطع فمه، ويكره فيها تخسر، ويكره إقعاؤه في جلوسه. إقعاؤه في جلوسه يجلس على القدمين ويرفع الركبتين إذا جلس يتجلس. إلا نقول إلا عند الضرورة، فإذا كان الإنسان مضطرا لأي هيئة أو لأي طريقة فصلاته صحيحة لأن الضرورة لا أحسن. لكن إذا كان يستطيع أن يفترش، يستطيع أن يتورك وأقعى، فالإقعاء هو إقعاء الكلب حينما يضع قدميه على الأرض ويعتمد على عرقوبه أو يضع القدمين والإلية إلى الأرض ويرفع الرجلين إلى صدره ويرفع الركبتين ويجعلهما محالية لصدره فهذا هو الإقعاء المنهي عنه. بأن يفترس قدميه ويجلس على عقبيه كذا فسره به أحمد. قال أبو عبيد: هو قول أهل الحديث، واقتصر عليه في الفروع والمغني والمقنع والإقناع وغيرها، أو أن يجلس بينهما، أو أن يجلس يعني ينصب يجعل القدمين على الأرض ويجعل الإلية بينهما ويرفع الركبتين فهذا هو إقعاء الفتح. نعم. أو أن يجلس بينهما أي بين عقبيه على إليتيه ناسبا قدميه. وقال أبو عبيد: وأما إقعاء عند العرب فهو جلوس الرجل على إليتيه. عند العرب الإقعاء هو جلوسه على إليتيه ناصبا فخذيه إلى أعلى. نعم. ناصبا فخذيه مثل إيقاع الكلب. إقعاء الكلب، إقعاء الكلب مثل إقعاء الكلب. قال في شرحه: وكل من الجلستين مكروه. يعني إذا جلس واعتمد على القدمين فقط أو اعتمد على العرقوب أو جلس على الإلية ونصب الفخذين والساقين فهذا كل هذه الجلسات مكروهة في الصلاة، فالذي ينبغي للإنسان أن يفترش أو يتورك. وفي التشهد الأول يفترش، وفي التشهد الثاني يتورك. وإذا كان مضطرا للإقعاء كأن يكون به جروح أو قروح أو حريق أو غير ذلك، فله أن يفعل ما في وسعه وما باستطاعته، فقد أتى ما يقدر عليه. نعم. وكل من الجلستين مكروه، لما روى الحارث أن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقف بين السجدتين، بين السجدتين. وإنما إذا سجد الإنسان السجدة الأولى وقال سبحان ربي الأعلى ثم رفع ليقول رب اغفر لي، فإنه يفترش، بمعنى يعتمد يجلس على اليسرى وينصب اليمنى، يجلس على الرجل اليسرى وينصب الرجل اليمنى. وإذا تورك يجلس على اليدين ويسدل القدمين إلى جهة اليمين. نعم. لا تقف بين السجدتين. وعن أنس رضي الله عنه مرفوعا: إذا رفعت رأسك من السجود فلا تقف كما يقي الكلب. رواهما ابن ماجه. ويقرأ فيها عبث، يعني يمكن بعض الناس تجد وهو يصلي مثلا هذا يعتبر عهد، فقال عليه الصلاة والسلام: لو خشع قلب هذا لخسح الجوار. الأمراء إذا رفع يديه حذو منكبيه قائلا الله أكبر أن ينظر إلى موضع سجوده، وأن يضع يده إما على السرة، يعني يد اليسار، أو تحت السرة أو فوق السرة، ويضع اليمين عليها ويأخذ بمفصل الكف خاضعا لله خاشعا متذللا. أما أن ينظر مثلا الساعة أو ينظر كذا أو جهاز الهاتف، هذا يعتبر عبثا في الصلاة. لا نقول يبطلها، وإنما هو عبث في الصلاة والإنسان فيها على خطر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لو خشع قلب هذا خشعت جوارحه، يعني اليدين والرأس والرقبة والأصابع واللسان إلى آخره. نعم. ويكره فيها عبث، لأنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يعبث في الصلاة فقال: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. ويكره فيها تخصر وهو أن يضع يديه على الخاصرة هكذا، هو الآن الله أكبر يضع اليدين على السرة، فوق السرة، تحت السرة، كل ذلك واجب، لكن يقول الله أكبر ويضع اليدين على الخاصرة هكذا، فهذا من المكروه في الصلاة وهو لا يبطلها، وإنما هو من المكروه فيها. نعم. ويكره فيها تخصر، أي وجه يده على خاصرته، لحديث أبي هريرة يرفعه. حديث أبي هريرة يرفعه، يرفعه إلى من يا إدريس؟ يا إدريس، حديث أبي هريرة يرفعه، يرفعه إلى من؟ إلى المصطفى عليه الصلاة والسلام. وأبو هريرة قلنا هو عبد الرحمن ابن صخر الدوسي، وقد أسلم في السنة السابعة من الهجرة، ولازم رسول الله صلى الله عليه وسلم ملازمة كاملة، ونقل لنا عددا من الأحاديث، ويقول: ما من أحد من أصحاب رسول الله يكثر من الأحاديث عدا عبد الله بن عمرو بن العاص، ف فهو يكتب ولا أكتب. فأبو هريرة الآن اسمه يعني كنيته أبو هريرة. ولا كثير من الناس لو قلنا عبد الرحمن بن صخر الدوسي قال ما أعرفه، لكن إذا قلنا أبو هريرة عرفه جميعا، وذلك من خلال اشتهاره بكنيته، من خلال اشتهاره بالكنية. لأن يعني عندنا العالم كما يقول ابن مالك رحمه الله، العالم اسم مثل محمد وعلي وعبد الرحمن وكذا، وكنية مثل أبو عبد الله وأبو خالد وأبو صالح وأبو ليلى وأبو كذا، هذه كنية. ولقب مثل نقول التاجر، العالم، المهندس، الأستاذ إلى آخره، نسميها لقب. فيقول ابن مالك في العلم اسم يعين المسمى مطلقا، اسم العلم اسم يعين المسمى مطلقا، علمه كجعفر وقرنقا وقرن وعدن ولاحق وسلقم وعيلة وواشق واسمن أتى وكنية ولقبا وأخيرا ذا إن سواه صاحبا. وهذا في مجاله، لكن الشاهد هنا أن الكنية أبو هريرة والاسم عبد الرحمن ابن صخر الدوسي. قلنا ما اسمه؟ وكنيته أبو هريرة. نعم. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه، نهي أن يصلي الرجل مختصرا. متفق عليه، متفق عليه. بعد أن تكرر معنا، مش معنى يا بني متفق عليه؟ يعني رواه الإمامان البخاري ومسلم. وما رواه الإمامان البخاري ومسلم هو أصح شيء بعد كتاب الله عز وجل، أصح شيء. لأن أحيانا نقول رواه البخاري، وأحيانا نقول رواه مسلم، وأحيانا نقول رواه أهل السنة، وأحيانا نقول رواه الإمام أحمد. لكن إذا قال المصنف رحمه الله، إذا قال متفق عليه، فهذا أعلى مرتبة لا يضاهيه شيء إطلاقا. متفق عليه أي اتفق على روايته وتصحيحه الإمامان البخاري ومسلم. نعم. ويكره فيها تمطن لأنه يخرجه من هيئة الخصوم. تمطن يعني مثلا يفعل معها الفرق هذا يكره في الصلاة. المطلوب فيها العدل، ومطلوب فيها السكينة، ومطلوب فيها الوقار، مثل هذا يعتبر عدل. فيكره فيها تمطن لأنه يخرجه عن الخشوع. نعم. ويكره فيها فتح فمه وضعه فيه شيئا. ويكره فيها، ويكره فيها الضمير يعود على أي شيء يا بني؟ ويكره فيها على الصلاة. يكره في الصلاة أن يأخذ مثلا خرجين جيبه وعبوه، لكن لو أخذ شيئا أو ناوله أحد شيء ووضعه في جيبه أو وضعه في كمه أو وضعه في يده فهذا لا يعني. جاء إنسان معه كتاب والإنسان قائم يصلي وناوله إياه، جاء إنسان معه المصحف وهو يرى أن هذا يريد أن يقرأ ويتهجد وناوله، فهذا لا حرج فيه ولا يأتي من باب ولا وليس مكروه. لكن يضع شيئا في فمه، يضع شيئا يؤكل، فهذا يكره في الصلاة. نعم. ويكره فيها فتح فمه ووضعه فيه شيئا لأنه يذهب الخصوع ويمنع كمال الحروف. ويمنع كمال الحروف، يعني لو وضع شيء في فمه دون بيقرأ الحمد، الحمد ما تفعل مجهول، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، الحروف ما تخرج لأنه يعقل، لأن فمه قد امتلأ أو وضع فيه شيئا يشغله ويحول دون إبراز الحروف على واقعها. نعم. لأنه يمنع كمال الحروف ولا يكره وضعه شيئا في يده. ولا يكره وضعه أو وضع شيء في يده. أنا الآن جاء إنسان وناولني شيئا وضعته في يده، ناولني كتاب فمسكته في يدي، ناولني شيء فوضعته في جيبي، فهذا لا يؤثر ولا يفتح في الصلاة. نعم. ولا في كمه. نعم. ويكره فيها استقبال صورة منصوبة. صورة لأن أمام الصورة، لأنه هذه الصورة ستشغله وينظر إلى تقاسيم هذه الصورة، فهذا مما يشغل. وإنما إذا كان هناك شيء فإنه ينظر إلى موضع سجوده. نعم. نصا عليه لما فيه من التشبه بإبادة الأوثان والأصنام. نعم. وظاهره ولو صغيرا. ولو صغير، لأن الإنسان أمامه الجدار هكذا، وهذا الجدار في الصورة، الإنسان يكبر فبدأ ينظر إلى الصورة، ينظر إلى العينين، وينظر إلى تقاسيم الوجه، وينظر إلى الجبهة، وينظر إلى الأذنين، فهذا يشغل، فهذه تشغل. نعم. وظاهره ولو صغيرة لا تبدو لناظره إليها، لناظر إليها، لناظر إليها، وأنه لا يكره إلى غير منصوبة. ولا يكره إذا كانت الصورة غير منصوبة، إذا كانت الصورة موضوعة في الأرض والإنسان يصلي فهو لا ينظر، لكن إذا كانت منصوبة بمعنى وضعت أمامه فهو يسلط نظره عليها، فهذا مما يكره في الصلاة. أما إذا كانت غير منصوبة بمعنى وضعت على الأرض فلا حرج. نعم. ولا سجوده على صورة. نعم. ولا صورة خلفه في البيت. ولا صورة خلفه، إذا كان يصلي هنا هذه القبلة أمام وصورة خلفه منصوبة فلا يؤثر أيضا، لأنه لا، لأنها لا تشغله ولا تأخذ شيئا من باله. نعم. ولا فوق رأسه في سقف. ولا فوق رأسه، لأنه المنهي عن أن تكون بإزائه مخادية له، لأنها، لأن العلة أنها تشغله، لأن العلة أنها تشغله. نعم. ولا فوق رأسه في سقف أو أن أهدي جانبي. نعم. ذكره في الفروق. ويكره فيها استقبال وجه آدمي. يستقبل وجه آدم سواء كان يعني زوجته أو غيرها، لأن هذا سيشغله، فيطلب من الآدمي أن ينحاز يمينا أو أن ينحاز شمالا، ولا يكون أمامه أحد إلا إذا كانت الصفوف منتظمة، وإلا فينظر إلى موضع سجوده. نعم. وإلى امرأة تصلي بين يديه. هذا مما يكره، أن يخلط النظر إلى امرأة تصلي، أي امرأة تصلي بين يديه، لأنه ينظر إليها راكعة ساجدة قائمة، فهذا يشغله. نعم. لا حيوان غير آدمي. لا حيوان، لكن لو صلى إلى بعير أو صلى إلى فرس أو صلى إلى ماعز، وصلى الله عليه وسلم صلى إلى راحلته، فهذا لا حرج، لكن أن يصلي وأن يستقبل آدمي فهذا مما نغي عنه. أما أن يستقبل حيوانا أي حيوان فلا حرج في ذلك. نعم. لأنه صلى الله عليه وسلم كان يعرض راحلته ويسلي إليه، أنه يستقبلها راحلته وهي التي تركب ويصلي إليها صلى الله عليه وسلم. نعم. ويكره أيضا استقبال ما يلهي. أي شيء يلهي، أي شيء يشغل، أي شيء يعيق الإنسان عن الخشوع، لأنه واقف بين يدي ربه. نعم. في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميسة لها أعلام. نعم. فنذر إلى أعلامها نذرة، فلما انصرف قال: اذهبوا بخميستي هذه إلى أبي جام. نعم. وأتوني بأنفجانية أبي جام فإنها ألهتني آنبا. لأن الأولى كانت مربعة والثانية سادة، ما فيها خطوط ولا فيها شيء، وأراد عليه الصلاة والسلام قال: أتوني بأنفجانية أبي جام، وذلك لأجل ألا يكثر خاطرة. نعم. فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. متفق عليه. نعم. والخميسة كساء مربع. نعم. والأنفجانية كساء غليظ. نعم. لا أعلام له. نعم. ويجوز فتح حمزته وكسرها. قاله الثعلب. انتهى. الثعلب من علماء اللغة. نعم. قال ابن بطال في شرح البخاري: وكان طلب الانفجالية من أبي جامل جامل لئلا يكسر خاطره برد هديته. لئلا ينكسر خاطره برد هديته. ويكره فيها أيضا استقبال نار مطلقة. يستقبل الإنسان نار، يعني يكون قدامه نار أيا كان، سواء سراج ولا بخور وإلا خطف موقد، وإنما المطلوب أن ينحرف. وإذا كان سراج يرفع بحيث ما يكون محاذي لوجهه، وإذا كان بخور يكون في ناحية من المسجد. وأما إذا كان النار سواء كان جمر أو لهب أو سراج أو كذا، فهذا مما يقدح في الصلاة ومما يعكر الصف، لأنه قد يكون تشقق في المجوس، لأن المجوس هم عبدة النار، لأن المجوس هم عبدة النار. وتذكر لنا كتب التاريخ على أنه في عهد الدولة العباسية طلب أحد المستشارين من الخليفة أن يضع في كعبته بخورا، وقال إن لو وضعت البخور لأجل أن تنبعث الرائحة ولأجل أن تعم الروائح الطيبة الزكية ويستنشقها الطائفون. فلما فكر الخليفة في هذا واستشار من يثق به من العلماء الذين اعتدوا بهم، قال يا أمير المؤمنين لا تفعل. قال ولماذا ولماذا؟ قال لأنه أشار عليك يريد الجمر، يريد أن يكون الجمر داخل الكعبة ولا يقصد البخور. ثم استشهدوا بأبيات لها قصة حينما يقول يا بيت عاتكة الذي أتعزل حذر العدا وبه الفؤاد موكل، إني لأمنحك الصدود وإنني قسما إليك مع الصدود لأميل. فيقول إنه يريد أن يعني يطوف، بدلا يطوف بالكعبة ويطوف بالنار، فعنده نوايا سيئة ونوايا خبيثة. فلذلك يقول المؤلف هنا لا، لا تكون النار أمامه، ولا سواء كان بخورا أو سراجا أو أي شيء يوحي بهذا الأمر. نعم. ويكره فيها أيضا استقبال نار مطلقة، سواء كانت نار حطب أو سراج أو في فناديل أو شمأة نصة، لأنه تسبب بالمجوس، لأنه تسبب بالمجوس، لأن المجوس هم عبدة النار. نعم. ويكره فيها أيضا استقبال متحدث، يعني إنسان يصلي وأمامه إنسان يتحدث، قد يجيب قطع، قد يجيب نكت، قد يجيب أمور مثلا مرتكة، فالإنسان يشتغل في الصلاة، ينشغل بما يسمع. فإذا كان هناك أحد يتحدث ينأى عنه يمينا أو شمالا لأجل أن يتفرغ بجميع حواسه للانتباه لصلاته. نعم. لنهي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إلى النائم والمتحدث، رواه أبو داود، ولأنه يشغله عن حضور قلبه فيها. ويكره فيها أيضا استقبال نائم للخبر. ويكره فيها استقبال كافر لأنه نجس. ويكره فيها أيضا تعليق شيء في قلبه في قبلته لا وجهه بالأرض. قال أحمد كانوا يكرهون أن يجعلوا بالقبلة شيئا، يعني حتى المصحف. من حرصهم سلكنا رضوان الله عليه على تنفيذ وصايا النبي عليه الصلاة والسلام وعلى تطبيق شرعه. يقول كانوا يكرهون أن يضعوا في القبلة شيئا، يقول الإمام أحمد حتى المصحف، لأن الإنسان إذا كان يصلي قدامه مصحف قد ينشغل بهذا المصحف، تجريده فاخر، تجريده غير فاخر، نوع التجريد كذا، نوع المصحف كذا، فيريد أن يتفرغ الإنسان بجميع حواسه لصلاته وتعلقه بقلبه وتمسكه بشرع الله. يقول حتى المصحف. نعم. قال أحمد كانوا يكرهون أن يجعلوا بالقبلة شيئا حتى المصحف، وتكره أيضا الكتابة في قبلته. يعني الكتابة في القبلة، وتكره أيضا الكتابة في القبلة، لأن الكتابة تلهي الإنسان وتشغله. نعم. وأن يصلي وبين يديه نجاسة أو باب مفتوح، لأنه إذا كان في باب مفتوح هذا داخل وهذا خارج وهذا داخل، يبتعد عن الباب يمين أو يبتعد عن الباب شمال. نعم. قاله في المدة. ويقرأ عيدا لمسلم حمل فص أو ثوب ونعيه فيه سورة. نعم. وتقدم يكره صليب في ثوب وناوي، ويكره عيدا مس الحصى، مس الحصى وتقليبه، وتقليبه يعني يمسك الحصى ويقلبه ويعد الحصيات ويصلي. نعم. لحديث أبي ذر رضي الله عنه مرفوعا: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يمس الحصى فإن الرحمة تواجهه. وهنا مثلا الحصى، يعني كانت في السابق المساجد مفروشة بهذا الحصى وما نسميه الكنكري. أنا أذكر يعني أيام مرت قبل حوالي 40 سنة أو 45 سنة كنا نصلي في هذا المكان وهو مفروش بالحصى بالكنكري، وفيه هنا مشايات تمشي عليها الإنسان، وأما مكان الصلاة فهو مفروش بالحصى. فيقول إنه إذا كان المكان الذي يصلي فيه الإنسان فيه حصى فلا يعبد فيه الإنسان. وجزى الله ولاة الأمر خير الجزاء، ورفع قدرهم وأعد ذكرهم حيث هيأوا المكان الصالح لأداء فرض الله عز وجل، فجزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. وإن الرحمة تواجهه، رواه أبو داود. وتسوية التراب بلا عذر، وتسوية التراب، كيف تسوية التراب؟ كنا في السابق أيضا قبل 50 سنة نصلي على الرمل، فيه الاغتصاب وفيه الانتفاض. فإذا أراد الإنسان أن يصلي أو إذا أراد أن يسجد، يعني في بقعة مرتفعة وفي بقعة منخفضة، الإنسان يقوم بيمينها. فإذا كان هذا كثير بمعنى يميل إلى العبث فهذا من المكروه، وأما إذا كان لا شيء عادي فهو يمسح ثم يسجد. فهذا معنى قوله: وتسوية التراب بلا عذر. دقيقة، يعني عبارة رحمه الله، عرفنا شلون تسوية التراب؟ يعني كانت المساجد يرحمت فيها رمل، يعني كنا نصلي على الرمل، يعني مثلا الحرم قد يكون في كنكري لكن المساجد الأخرى فيها رمل، والرمل هذا بطبيعة الحال يخرج في كل يعني ضائق في الأرض وكومة مرتفعة، فالإنسان يوافي هذه يده لأجل أن يكون موضع السجود متساويا. فيقول من قراءه تسوية التراب بلا عذر. أما إذا كان هناك عذر، يعني المكان غير مهيأ يعني يفقد عليه الإنسان، مكان الجبهة أكثر من مكان اليد أو مكان اليد أكثر من مكان اليد الثاني، فهو يساويه بيده. نعم. وتسوية التراب بلا عذر لأنه من العبث، فإن كان لحاجة لم يقرأ، يعني أن يسوي الإنسان المكان ليسجد فيه فلا حرج. نعم. ويكره أيضا تروح بمروحة ونعرها بلا حاجة، ويكره أيضا تروح، يعني وهو يصلي مع مروحة أو يسميها محبة وهو يصلي، فإذا كان هناك حاجة فنعم، وإذا لم يكن هناك حاجة فلا. نعم. بلا حاجة إليه. نعم. لأنه من العبد. ويقرأ عيدا فرقوه فرقات أصابعه، فرقات الأصابع، وهكذا هذا يعتبر عبث، فلا يفعله الإنسان في الصلاة وإن كان لا يبطلها إلا أنه يكره فيها. نعم. ويقرأ عيدا فرقات أصابعه وتسبيكها، لقول علي رضي الله عنه مرفوعا: لا تقع في أصابعك وأنت في الصلاة، رواه ابن ماجه. وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد شبك أصابعه في الصلاة، ففرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصابعه، رواه الترمذي وابن ماجه. وقال ابن عمر: في الذي يصلي وهو مشبك تلك صلاة المغضوب عليهم، رواه ابن ماجه.